بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. لیره آن عظیم رحمتی خواهی پروردگاری لب باسی نردنی پیامبری خواه که علیه الصلاة والسلام لشکات یکانی را و چل روز لشروج یکانی را پیامبری خواه علیه الصلاة والسلام دیار بعد ان اکمل 40 سنة بعث رحمة للعالمين. وهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. دعائي ويكا في عمره عليه الصلاة والسلام تمني بوية شل صال خواهي بروردقار ناردي برحمة بو همو بشريات بعالمي إنسو جنوة كملائكة وكباسبان كل عقيدة خلاف تياء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو ملائكة جنير لا وياخذنا. وديار أول الصحيحين واردة كإمام ابن عباس رضا ورحمة إخوان لبي أفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خواهي بروردقار ناردي لكاتك تمني تشل صالو ولشاري مكة سيانزا صال مايا وخواي بروردقار وحيبو أنارت دعا وفرماني بيكرا بهجدة كردن بو مدينة دا صال مدينة مايا. وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كوفاتي كرت تمني شستو سي صالو. إمام ابن عبد البر أفرمي وهو الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر، أو قول قولك صحيحة للا أهل السير أو إكوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفتمني تشل صاليا بوبا بيغمبر في يوم الاثنين. واتنا ذني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لترج كابو لروج دوشميا، وهذا لا خلاف فيه. إمام ابن قيم رحمه الله أفرمي: لا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين. أفرمي خلاف نية لنواني أهل علماء كان أردني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لروج دوشميا أبو بوشي خلاف نية شنك ثابت في الصحيحين في صحيح مسلم لبروي فرمو دمان هي للصحيح مسلمة كأبي قتادة أنصارية. فرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. پیامبری اکرم علیه الصلاة والسلام پرسیاری لیکرا درباره برجوبونی لروجی دوشمه. بو برجویت فرمی او روجه کتیا لدایق بوم و روجه کتیا بوم به پیغمبر یا خود قرآن دا بزی بو سرم. و حقیقة اگر سرنج بدین روجی دوشمه پیامبری خواه صلی الله علیه وسلم او روجه کتیا لدایق بوم، او روجه که مثلا بو به پیغمبر تیایا، وأو رجيك وخرج مهاجرا إلى المدينة لرجي دوشميا. في عمري خاصة صمدت شو بروشاري مدينة هجرتي كت غزوي بدر لرجي دوشميا أبو لرجي دوشميا وفاتي كت. وكل حديث والد إمام بخاري رواياتي كدوا وهروها أعمال بني آدم لرجي دوشمو بيشميا بذكرته وكفر مدها تلا إمام مسلم وإمام الترمذي رواياتي أكن وهروها لرجي دوشميا. في عمري خالي عليه الصلاة والسلام برجو أبو في يوم الاثنين يقينا فانقلا. أبو يا مؤلف فرمي يقينا فانقلا، فانقلا يقينا لا خلاف فيه. خلاف نية لنوان أهل العلماء مسألة كمسأليك يقينية كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لروجي دوشما لتمني تشل صالية خواي بروردقار ناردي وبيامك إخوي بونارد في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل. لم بيتئ مؤلف باسي أواكا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبيش واباسي أوي كت كوالا روجي دوشماني ذا وإي لتسمان يا كابو أفرمي في رمضان أو ربيع الأولي ليرا إشارة كابو خلافيك هي لنيواني علمايا أو مانجيكا في عمبري خوة عليه الصلاة والسلام خواي بروردقار نادي كيايا. إمام ابن قيم رحمه الله أفرمي: واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مضين من ربيع الأولي سنة 41 من عام الفيل. أفرميت إمام ابن قيم خلافة لنيوان أهل علم لو ما نجيك خواي بروردقار في عمبري خواي تيانات هندي لزانا قيلة قتيتي لمان ربيع الأول وتهشت ربيع الأول روشتبو يعني بينا وتنوى في عمبري خواي عليه الصلاة والسلام لو ما نجي لمان ربيع الأول هشت روش لربيع الأول طوابوا أو كاتا خواهی پروردگار پیغمبری نردو پیامکی پیداوا. سنة 41 من عام الفيل. صالحاً لعام الفيل تشلو يكسل تيباريبو. تشلو يكسل تيباريبو. في رمضان أو ربيع الأول جمع كردن لبيني أو دو قولي كمؤلف لراء إشاري بيك كفي عمري خوة عليه الصلاة والسلام خواي بروردقار بيما كيبي أناد لرمزان أبو آل ربيع الأول ألي سرتاي بيغمبراتي بوني بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام خوبينين بو كأفرمي هيش خواكي نأبيني مدي ششبان جرك إلا أو خوي وكو بياني كرون أبيتوا دنيا شون رون أبيتوا آوى خوكي بيعمري أكرم عليه الصلاة والسلام أهاتدي وبدايته خوبيني ودس بيكدني خوي بيعمري خواش عليه الصلاة والسلام لربيع الأول أبو ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثانية مثلا شعبان رمضان تحت أمشى جمانجا بيعمري خواه عليه الصلاة والسلام هر خويكي ببنيا خوكي وكو روجي رون آوها أهاتدي كاتل ربيع الأول في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إلهامات خوبينين دستي بيكر ولا رمضان خواي بروردقار قرآني دابزان بوي بوي مؤلف دعاء وأفرمي وسورة قرأ أول المنزل كلا رجد شمايا لبيتي بيشوى مؤلف فاسي كدو لتماني تشل صالياو لربيع الأولى خوبينين دستي بيكت لرمزانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرآن دابا زيبو سري چي دابا زيبو سري ولكوية دابا زيبو سري وچن آيات دابا زيبو سري باستي أكي ليرا مؤلف فرمي وسورة قرأ أول المنزل يكمشتك دابا زيبو سري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سورة إقرأ بو أو جاء آية سورة إقرأ هرها مكاملا دابزي ياخدنا نخر أويك دابزي ولا سورة إقرأ بينج آيات سارتا أول ما أنزل صدر القلم إلى انتهى آية ما لم يعلم وبعد ذا فالوحي عنه فترى في سنتين أو ثلاث أثرى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أويك دابزي وبوي سارتاي سورة قلم هتا بينج آيات سارتاي سورة قلم دواي أو دو صال ياخد سي صال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وحي لأبشراء ووحي لكيبو هاد لغار حراء حتى أتاه الحق في غار حراء وهو على ذاك وكان لا يرى رؤيا لدى المنام إلا تاتي كفلق الصبح على استثباتي ولغار حراء في عمره عليه الصلاة والسلام وحي بو دابزي وصورة قلم دابزي بوي اقرأ باسم ربك الذي خلق أجر سرنجيج بين براكانم أولشتك توجيهي في عمري خواي في أكرا عليه الصلاة والسلام الأمر بالقراءة والأمر بالتعليم أم إسلام أويك إيوه لخالكي خويندنو خويندنو هولدان بو خوشار زاكردن لدين ولزان السوزانياري وخواي في الوردقار لبابتي وحيا بسر باقي عبادات جميع عبادات شي بيشخستوا علم يعني يكمشت خواي بروردقار نافر مي برونيوش كا ياخذ زكاة ياخذ حج لا يكمشت اقرأ كاتي انساني مسلمانيش يكمشت لجيانا سيرك اللي تماني ششطاليوة يشتر نيوجد لسر واجبنا بوا بيدس كي بشي طلبي علم يشتر اموري عبادات واجبنية لسري بيدس كابا خوندن واني لتبر خوندن كاتي علم زان السوزانياري قرنك لجياني انساني مسلمانا امام ابن قيم رحمه الله افرميه بعثه الله على رأس 40 خواي بروردقار نادي لسرتاي أوي كواد شونا وشل صالية وبي عمري خواي عليه الصلاة والسلام خواي بروردقار نادي كأفرمي وهي سن الكمال تمني شل صالي تمني كمالة وأفرمي أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أمر النبوة الرؤية سرتا بوني ببي عمبر عليه الصلاة والسلام خوبينين بو ومدي خوبينين كجي أفرمي شجمان بو و 23 سال پیغمبر بو 23 سال مایه و سیانزی لمکه بو هر وها دی لمدینه بو طبعا خلافه لنوانی علمای آیا صورت اقرأ یکم صورت کدابزی و یخود صورت مدثید کقولی صحیح و قولی جمهور و قولی دایک من عائشه رضی الله عنها اویه که یکم صورت دابزی و صورت اقرأ جابر رضي الله عنه وفرميه كم شد كدابزي وبوسر في عمره عليه الصلاة والسلام مدثرة وقولي صحيح قولي جمهور قولي عائشة لبرشان خالد يكم قولي في عمره عليه الصلاة والسلام كصورة اقرأ دابزي بوسري اقرأ فرمي شي فرمي ما أنا بقارئ وانيا كات او صريح قولك صريح دليلك صريح لسروي في عمر اخوه صلى الله عليه وسلم لم يقرا قبل ذلك شيئا بيش او هي شي نخند اگر شتيب خنده جاركي كني وما انا بقاري كات اويه دوم امر كردن بقراءته خندن وعلم لبيش امر كردن بانذار اويه تو ابي فير بي او كات امرك يبقى خلقي خلقي اگا دارك يتوا طبعا بجوابنا هم هي امام ابن قيم رحمه الله وهروها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام باسي أواك لكاتك صورة مدثري بودابزي أفرمي فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء أفرمي كسر برزوكر أو ملكبو أو ملائكبو كالغار حراء هاد بولا واضح أمر روايتش ككاتك جابر أي كات كات حجة لروايتكاتي والحجة في روايته لا رأيه الرأي وعلي صورة مدثير بلعم هر سرنجي سياقي فرمودك بيك جابر روايتي أكاد دليل لسر أوي هر روايتكي دليل لسر أوي كوا صورة قلم لبيشتروا دابزيوا وهروها عائشة رضي الله عنها هوالا دالا في عمري خوا خويوا في عمري خوا عليه الصلاة والسلام بس أوي كردوه كوا يكمشت كذا بزيو بوي صورتي شي بو صورتي قلم بوي مؤلف إيش فرمي يكمشت كذا بزيو بوي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام وصورة اقرأ أول المنزل صورة اقرأ يكم صورتك كوا دابزي وبو سر في عمري خوا عليه الصلاة والسلام ثم الوضوء والصلاة علما جبريل وهي ركعتان محكمة ليرا مؤلف باسي فرضبوني نيجو دزنيج جكات كمقصود بم صلاته غيري أو صلاة نجيك إستال سرمان واجبة أو نجيك أمره معروفة شنك خوتا نزان إسراء ومعراج دواي أو فترة كرابة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ولا إسراء ومعراج جاء نجي واجبه إمام سهيلي لهند العلماء وكنقلك أفرمي الصلاة أفرمي نقل السهيلي عن بعض العلماء أن الصلاة كانت قبل الإسراء ركعتين بالغدات وركعتين بالعشي إمام ابن حجر لفتح الباري باسي كدوه كأفرمي لهندي علماء ونقل كدوه فرميتي أون يجيك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيش إسراء ومعراج أي كرت دور كعد بولبيانينا ودور كعد لإيواريا أو هابون يجيك كواتا جبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام تي وضوء وهروها صلاة نو يجو دزنو يجي فيري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وهي ركعتان محكمة نجاك السنبو دور كعدو كاتا دور كعدو بيانيان ودور كعدو ايوارانيش ثم مضى 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوما هائلة باشان باسي اواكا حادثي رمي جن باستيركان لكاتكا كفي عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بوبا بيغمبر خواي بروردقار نادي بيش اوي كفي عمر اخوة بيبا بيغمبر عالمي جن وشياطين برزا وابون بو اسمان بيانا قد لأمور وشتانك لأسمان الروي أدات شتيكيان ببينيا وببستايا شتيكيان ببستايا لملكة والعالم ملكة ايان زي وان هنا اقر قسيكي حقيان ببستايا لوانوا اهاتن خوان نوتو ندروان انا بوقس حقاوا بويا كفي عمبري خوا بوبا بيغمبر طواو منع كران لوي كبتوان نجيو بقرن لأسماء خواي برورد قال القرآن باسكا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لقال إما نازلين أم مسألة أو يكوا اشتغ رياء حتما حادثي الرياء وعن خيانة زان سبحان الله إذا أدى دسخواي بروردقارك لبيتاني داهات وباسي عالمي جنكين كو عالم الجن الشياطيني شيطان نادني لكاتك هوالك ينزاني كرمي أكرين وتيان إلا وزع الرياوة لسر زوية جائت النازاني آية خيرة ياخد شر خواهي برود قال القرآن باسي كدوة شيطان ذريتك يبلاو كدوة بسر زوية برون مزان شي الرياوة أوبو كهاتن لمكة قال القرآن خواهندني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتن دولو بري مكة وطائف ومنطقة كقول لي أبو إيمان يعني أنا كذا بيتكاني ده هاتوا باسي أكي إيمان يعني هنا ب في غمراتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعائي قرانا ويا قومنا أجيبوا داعي الله آية كان هتاكونا كوتا ما بس ما أنشي ليريا مؤلف ليريا باز لواكا ثم مضت 20 يوما كاملة بيز رجبو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نيرابو بو بيغمبر فرمت الجن نجوم هائلة واتا فرمت نجوم الجنة هائلة واتا مفزعة واتا عالمي جن رمو بالنجوم خواهي پر ردگار رمي كدن بچي باستير هر جنك سر بكوتا بو اوي لأسمان وهوالك ببيسي چي اكرا رمي اكرا. طبعا امام ابن قتيبة تحديدي اوي كدو كبي عمري خو عليه الصلاة والسلام بيست رجبوا نيرا و دوي اوي كبيست رجبوا نيرا عالمي جن اگر بيان مستعسر بكون بو اسمان بو جوغتن لها والا كان رمي اكرا. وامامي واقدي الرواية تكباس كاك الدلالة لسر اوي عالم الشياطين منع كران وهروها ريقري كران اگر بيتو بيان مستعبتشن بو اسمان رمي اكران با استيركان هر لو رجاك في عمري خو عليه الصلاة والسلام بو بفي خمر كاتا لو رجابو بيان بيز رجوه او بيت العالم يجن شياطين ممنوعون لو يكوا بشن لأسمان او هالك ببيسان. ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام لم بيت مؤلف راسي دعوي سري وجهري في عمري خواك عليه الصلاة والسلام. ثم دعا في أربع الأعوام كبزور لا أوانيك وتحقيق أم كتابيان كدوا فرمون وفعلا قولك جيان راستا مؤلف واجوان ببي فرمي ثم دعا في رابع الأعوام نج بفرمي ثم دعا في أربع الأعوام قولك جوان يا ليريا في أربع الأعوام رابع الأعوام جوان تريك لروي وزن جو لروي معناه جوا ليريا مؤلف إشارة بوأدات بدئي واحد دعوي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام سرتاي دعوة كدني في عمري خوا بأشكرا لصالي شنابو كي في عمري خوا دسي كرب دعوة كدن بأشكرا أفرمي ثم دعي اوي كبي عمري خوا عليه الصلاة والسلام سورة اقرأ داب زيب وسدي والسي صالي ريك بي عمري خوا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله مستخفيا بشاراوي بانقوازي كرت باشان خواي بروالدقار أم آياتي بنات فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشتكين فأعلن بالدعوة بي عمري خوا دعوة كي خوي أشكرا كر خواي بروالدقار فرماني بي كرت وجاهرت قريش بعداوته واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين لكاتك في عمر الإسلام عليه الصلاة والسلام إعلان دعوة كيكرت أو أبو قريش هستان بعداوة كدنو دشمناتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وأذي الداني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ونارحت كذني هم أو مسلماني كوا إيمان ينهي نابو بوية مؤلف جليل أباسي أواكا لصالي شنابو في عمر إخوة بانقوازكي أشكرا كر أفرمي ثم دعا في أربع الأعوامي كوتمان واجوان تربلي ثم دعا في رابع الأعوامي لصالي شوارما وتا سي صال بيامبري خوا دعو بانغوازي بنهيني بو لصالي شوارما شوارمي بيامبراتيا بانغوازي اشكرا كرت دعي خلقي كو كردو بانغي كن بسياري ليا كردن او يكي كلا اسلوبا كاني فرمي اگر بيتعمل ام لبشتي ام كيو جيشي كي ايو بدا بسرتانا ايو براس مزانا بدرو مخانوا او بوتيان ايما قدروا بان لتونا بينيو بلكو لقبكي صادق الامين بو او بي عمري خواه صلى الله عليه وسلم بيوتن دا او من اقادار كروي خواي پر وردقارمو للايم خواي پر وردقارو هاتو متب ابو لهب لياوتي دك خوالنا ودبا ايمت امرو بو امكو كدوتو خواي پر وردقار او سورة ايدا بزان تبت يدا ابي لهب وتب بو زان ياريتان لقرآن ناوي دوك وتلاوك تشهيري في بكري كان أبو لهب ما في عمري خوا عليه الصلاة والسلام كأوش دليل لسر أوي هركسي عملوا كارو كردوي نبت نسب بيش ناخد ومن بطأ به عمله لم يسأ به نسبه أو ما في عمري خوا عليه الصلاة والسلام يكسورة دابزي ولا سر كخواي بروردقار هرشي أقري جهنم جيلي كروي ككل كفار مراتب دعوة في عمري خوا عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله فرمى دعاء أويك وخايب الوردجار سورة إقرأ إداب زعم وسب في عمري خوا عليه الصلاة والسلام سيصال دعوة عن جوازي بنهينيكر فاشم كأو آت دابزي بوسري فصلع بما تعمر وعرض عن المشركين دعوة عن جوازكي أشكرك. ديار في عمري خوا عليه الصلاة والسلام لكاتي عن جوازي كذن أشكرك الدنيا روبروي كمالنا راحتي بويا خويجي مسلمانانش وبي باوران دائما هول ادن او كسيك وار راسه لو بواري اولا نوبا شنك كنترول كدني باقي خلقي اسان بويا قريشي شويستيان عداوه كدن ومحن وراحت يكان روبروي بيغمدي خوابيته ويا كان كس هول بان ام بي اولا نوبا بوي انواعي اساليبو مثلا ريغان قرتبر بو بيدن كردني في عمري خو عليه الصلاة والسلام يك يقلو محاولانا محاولي تأثير كردنو كار كردنا مامي في عمري خو عليه الصلاة والسلام كأبو طالب هو هول يعني ده كقنا عبكا بأبو طالب وأزبين اللي في عمري خو عليه الصلاة والسلام دفاعي لنا كأو يك يبو لو محاولاني ككردي يعني محاولي كيتر أبو اتهامي في عمري أنا كر عليه الصلاة والسلام بوي كشيته يعني إنك لمجنونك خوي بيرو قال القرآن باسكر وأم في أوشيد بو بحقيقة تيك شوى یکی کیت لانی هر وقت چون امرو بانگا واس خوازانه که اگر دینو زانسو زانیاری حقیقتی ام اسلاما بخلکی بلن اتهام کرین با انواع اتهامات جوری کیت لو اتهامانی که و اتهامی فی عمری خوان پی اکر علیه الصلاة والسلام او بوانو اما جادو گره سحره خواهی پر ردگر باسکا و قال الكافرون هذا ساحر كذاب بباورکان یعنو ما کسی کی ساحره اسلوبی که تریانو ما دروز نه. ای باشه بو پیجوی. اما اگه از دیگه خودم پیتانه و صادق الامین. جوری که تر ل اتهاماتی اند بو پیامبری خواه علی صلی الله و سلام محاولاتی اند بو ای بیادنی کن. گالتی اند پیه کدو استهزایی اند پیه کریانو. آها اولا ایمان الله علیهم من بیننا. باشه آمانه خواه پر ولگ امنتی کدو بسیار ل ناو. ام همو خالکی امنتی بسیار آمانه کدو بسیار. ام پیغام بر ام خالکیه. طبعا او ريقتنا بربوشي وازو قالتا كدنا هو تاريخي كوني هي هل سردمي نوح عليه الصلاة والسلام لكاتك كشتيكي دروسا كرت أسود قالتا يعني بيكر تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرونك خواهي برو قال لقرآن باسكا إيو قالتا بإيما كين روجك بإيماشك روجي قيامتا أو قالتا تان بيبكينا وكي إيو قالتا بوشي عرب الزو بيرو أزلاك كما عقولني أمبونا ورو أمكونا وأمبشري تخواهي برو قال ببهود دروستي كدبت پیامی کی بونه نیره پیامبر اگنه نیره و ام پیامبرش ام شتجوانانی که وفرمانی پیک عتو بین عقلی خود هر بین عقل بین لبینی اوی بچی بتیک بدستی خود دروسی که اما بپرسیا خواه که خالق او توی لنبونه نه و تبون یعنی سرنج با انسان اوی که عالمی کفر امروش که لبواری دنیا تقدماتی انه برو سری لان روح یکان که جانب روح یکان او دینداریتی که هانا حتی مثلا رئیس یکان که ابی بر رئیس چیه که لا أنا روح يكان مروسي لكي سجدة بردنا بو جاري وآه بوكي كي دسكت كدروسي عن كردوا دولار الجنابتان بو مشكك بو ولاخك سجدة أبن بو أوانا ركوع أبن بو أوانا خوان بتشوك كانوا لبران بر أوانا بلا مئمة ديار منتي خواي في الودقار بس أبانا وكواس سجدة الركوع هر بو أو بينو عبادة وخوانا سيمان بوز بو أو أسلوبي ترغيب وهروها بو كوا شيء أوي أم محمد عليه الصلاة والسلام بيدين آفرتي جواني أوي سروة ساماني أوي رئاستي أوي هر شيء كيبوي أسلوبي ترغيب أم جات رسالة توقاندن مثلا أبو قمارو يندان سيصال تاوي لها منال يند أو منالاني كوا هي كساني كون كوا مسلمان بوبون لشي وكان لشعب كان كوا بريار وإعلاني أوي أنك قطعي همو علاقيك كلا قال مسلمان أنا لبرسة أوي كأمرو أكري لبور ما أشتك نبي يعني بيتان سيد بي أو الرياجي بيغمبر أنا على نبينا عليه الصلاة والسلام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دل نيابا سكوتني خواي بروردقان نزيكا وعاقبة تربو أم إسلامية بلام خواي بروردقان ابتلائج أنيريتو بندكانجي تاقي أكاتوا أكري لنا بسياري بكين بلين باشا هو كاري تشيبو قريش بوشي دجاتي او دعو بانغوازي بيغمبري خويا نكر عليه الصلاه والسلام يا كم هو كارويك علين كعبه فالكعبه مركز عباده الاصنام كعبه مركز بو عباده كدن بو كتشان هاتون سياسه وشصبت يعني شو دوري كعبه ادروس كدبو ولكل قبيله صنم تاتيه هم قبيله يك صنم كي هبو كاهات بولاي ركوع وسجود نجان بو اكر بو شي وازي خوان ك نشكر الدنيا وانش خايف الرزق قال القران هوالي بي اوك لسوره انفال كان يشكر الدنيا ان شبل ليدان وفيك كدنو او شي وازي كخوان كديانا لو سدما وهر وها هو كاري كتر او بو كوا مصدر ثروه قريش تشيبو او بتانو او كعبيبو وهو كاركي تري زعامتي قريش بسر عربا وفخر يعني وفخرهم بسبب خدمة البيت بهو يوبو كوانو ويما خزمتي بيتك وهروا سر كوتني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بسر قريشا واتسر كوتني بسر ثروة قريشا شنك اوان هوكاري بدسيناني مالو سروتو سامانيان لو ريغيبو خلقي هات حجيك مثلا هار بودوري بتاكانيان باريان لي اسندن همو مثلا اشتيان لي اسندن كواتا سركوتني بيامري خو عليه الصلاة والسلام واتل دزداني همو ام سروتو سامانو زعامتو رئاستي كوا هيان بولا او خلقيا دوائي ومؤلف باسي أوا كأفرمي ورابع بالأمر جهرة إلى الإسلام كواتا ثم دعا في رابع العام بالأمر جهرة إلى الإسلام لصالي شواري بيغمبراتي بوني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواهي بروردقار فرماني بيكر كوا دعو بانقواسك أشكرابك بولاي إسلام ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبشي في خامس عام وفيه عاد ثم عاد لا ملا لم بيتيا مؤلف باسي أوا كمسلمانان كوش كردنيان بو كوية بو حبشة ديار الدواي أوي كبي عمر إخوة وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمروا تدمير دواي أوي كبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نار حد كرا أذيت دانك هيج كسيك لدواي كبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكبي عمر إخوة أذيت نادري ومسلمانانش وأوش براسي مرتبي برس كدونة توا هم كبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نار حد بونيان همو درجات درجات يعني في بعض الزوابي وهر مسلمان كيش للدنيا توشي بلا مصيبة به معناه وين يا خايف الوردقار رقيليتي معناه يا خايف الوردقار خوشي أبي إذا أحب الله قوما ابتلاهم خايف الوردقار هر قومي كي خوش به تاقي أنا كاتوا لم دبيت يا مؤلف فاسي أوا كاكا مسلمان لكاتا كان نار حد كران أو جاب يا عمري عليه الصلاة والسلام رجع يبيدان هجرت بكن ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبشي في خامس عام وفيه عاد ثم عاد لا ملا ورابع من النساء عدد أو كساني كوا هجرت يعني كربو حبشة شن كسبون أفرميت شوار أفرت طبعا هو على خلافين شن كهندي لزانا أنا زلم لو أنا عراقي أفرمي خمس من النساء واثنى عشر من الرجال كلهم قد هجر أو أفرمي بينج لأفرتان هندي أفرمون بينج أفرد بون هندي أفرمون شوار أفرد بون ورابع من النساء واثنى عشر وهر وهاد وأنصب ياو لو عنيك وا هجرت ينكر من الرجال الصحبي لها ولاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كل قد هجر إلى بلاد الحبشي وتجميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة هرهم يعني هجرت ينكر بو حبشة حبشة زناني جغرافيا أبا بيوري أمره ألين بريتيا لأثيوبيا أمره سف هجرت ينكر بو أبي لك يا أبو طبعا لا صالي بينجمي بيغمبر آتيبوني بيغمبر إخوة أبو عليه الصلاة والسلام ولا مانجي رجبي جابوك دواي يكدو بيتي تر إشارة بواجهكين إن شاء الله كاتل لصالي بين صابو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بو بيغمبر ريقيدان كمسلمانان هجرت بكن بو حبشة عددي أو كسانة شن يكون مؤلف فاسي ويكتشوار أفلتو دوان زبيا وناويان أسمائيان عثمان كوري عفان الخزاني الرقية كشيب يا محمد إخوابه عليه الصلاة والسلام أبو حذيفة كوري عتبة وهروا الخزانة كي لقل أبو ناوي سهلبو سيم أصعب كوري عمير شوار ربيع كوري عوام بينش عبد الرحمن كوري عوف شش أبو سلمة وخزاني حوت عثمان كوري مضعون كات عثمان كوري عفان وعثمان كوري مضعون حدو كان لو كسانة من كواهجنة يعني كربو حبشة عبد الله كوري مسعود عامر كوري ربيعة خزانة كجي لقل أبو ليلى وهروها أبو الصبراء يانزيم حاطبي كوري عمر دوانزيم سهيلي كوري بيضاء أما أنا لصالي بيانجنبوني بيغمبراتي خواه بيغمبراتي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام إذنيان ورقرتو ديارة ريقيدان بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هجرت بكن بروكوية برو حبشة وفيه واتهر لو صالية في العام نفسه هر لو صالية عادوا وتعادوا إلى مكة قران وبو مكة ثم عادوا لا ملام ثم عادوا إلى الحبشة لا ملام في ذلك هجلو ميكي جانيا لسر لويك كرديان ثم أتوا مكة في شوالي من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثبت بو قرانوا أكريب برسيار كريملين بو قرانوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لمسجد الحرام كسورة نجم إخوان قشت الشويني سجدان سجد وسجد كل من كان حاضرا هركس يقلب يابو لكفار سجدان بد إلا اثنين من المستكبرين إلا دوك أزنبي سجدان نبت فشاع أن قريشا قد أسلمت خبر بالله ويوتيان ولا قريش مسلمان كأم هواليان بيس أوان وتيان ماذا مسلمان بوبن إما لبروا هاتين أوان كافر من أقارين أبو وطني خوما بويك هاتنا بينيان هوالك الرازنية هندي كان الرقياك بوان معلوم بخبرك الرازنية قرانوا هندي كيجيان دا غلبون لو عنيك وادا غلبون ابن مسعود بو رضي الله عنه باشان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إذني بيدان بو هجرة كدني دوهم وهجرة كدني أم مسلمان أنا برابر إذا كان أقر سرنج بين دوان زبيا وشوار أفراد عددي كي كما بلا مسيح كان لتاريخ إسلامية شبيغيه هي شون بو تاريخ بو مسلمان شون بو علامة نصر شون كقريش وكفار بوان معلوم بباشا أمانة وطني خوان بجيالن كسوكاري خوان أرزو سيو ملكي خوان بجيالن لبيناوي شيئا لبيناوي عقيدة وبيرو باورة كاتي إنساني مسلمان أبي وازبيني لهمو أغراضيكو أعراضيكي دنيوي لبيناوي عقيدة وبيرو باورة أقر راس كاكسيكي مسلمان بمادم دينكي لخطر أبيدوكو شون هاولاني في عمري خو عليه الصلاة والسلام هجرت ينكر برو حبشة واضح معنى دو بيتك كانت ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هل ديار إمامي أبو بكر هجرت شو لو هجرتها هجرتي كبيا عمري خواه صلصان بو هجرتين كبيا عمري خواه بهوي أوي أبو طالب ده صلاتك شاكي هبو وهروها في عمري خواه عليه الصلاة والسلام مامي دفاعك باشي لأكر وخوجي أبواب مايت ودع وكذن وفي عمبر على نبينا عليه الصلاة والسلام هو هيش كسي كترني زيادة صابرة أتوانا الآرام بقلن لسرهمو نارحت يقوي إمامي أبو بكر طبعا هجرتي كربلام للرقاء قجب ابن الدغنة كبيارك سيدي قبيلي قاربو كبيني بسياري كربو كيو يقول ايش أبو إمامي أبو بكر رضي الله عنه فرمي أخرجني قومي فأنا أريد أن أعبد ربي قوما كم دريان كدو من جميع خواي بروردقار ببرستم أو يجوتي إن مثلك لا يخرج ولا يخرج وينيتو أنا أبير درشت ندري شكلت ورا قررو لقل منا طبعا أو قرايو دفاعي لك دو لفنا أو ما يو بلعم أو بيوت بمرجيك بنداتي خواكي ببيدا مديك ببيدا كردي دو إمام أبو بكر رضي الله عنه إعلاني نيجو عباداته خواناسي خوي كده ويجب أشكرا يتر كفار زور يعني أنا أبو ابن الدغنة وتيانية أبي درشة دي أنا أبي دين دارتي خوي بأشكراك أو أبو إمامي أبو بكر رضي الله عنه فرمي بنايتو يجمنا بأشكرا عبادته بأخوازي خو ما كمو أرام أقرم لسر أو نارحة يعني كأكرم بوشي ويها والاني بيهم بري خو عليه الصلاة والسلام وبيهم بري خو عليه الصلاة والسلام دعو بان قوازيان كدو أو دين برابر إذا كان بمشي وقشتو بأيما كجيقي خويتي أمش قدرو قيمتي بزاني خو ما نارحت كين خو ما شارزاب كين لدينا كي خواي بروردقار وهو بين باقي خلقي شارزاب كين وببين بالرحمة بو أو خلق هر وكوشون في عمري خو عليه الصلاة والسلام وها والاني الرحمة بون أنيس خلقي رزقار كن لعبداتي كدن بو بتيك بو صنميك بوشتك خوان دروسي كان بو عبداتي كذني خواي بروردقار وبو بدسياناني بهشتك حياتك هتا هتاي ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد لم دو بيتيا مؤلفة هجرة دوامان بوكا كعدد مهاجرين أوانيك وهجرة عن كل بيوان ولآفرتان شنيقون أفرمي ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل بيوان هشتاو سي نفربون وجماعتك تيجا لقل أبو لقل آفرتاك أوانيج وهن عشر وثمان ثم قد شنيقو عدد يعني هن وأتا آفرتكان عشر وثمان هجد نفربون لا آفرتكان كاتا هجدو هشتاو سي شنيقكا سطو يقنفر وانيا الصد ويق نفر هجرتي عن كل ولا هجرتي دوما او عدد مهاجرين لبيوان وهروها لافرتان لهجرتي دوما وامام ابن اسحاق اسمائي ام كسان هرهم وكيس طرد كال السيركيا وامام عراقي لالفيكيا باسكاكا كيبون هو كاري هجرت كدني يكم يجود ومجان بلا كان من راحت بونيان بولا مكيا كمام عراقي إشاري بياوكا فرمي لما فشل الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحمة في رجب من سنة 50 مضت لهم من النبوة لصالب ينجمي في غنبراياتها لما انجي رجبا شنبو لاي أصحمة أصحمة كناري أو ملكي حبشبو تيقشت مراك أنم لكاتك إسلام بلاوبو يوا وقريش بينيان خلقي ورد ورد مسلمان بيتو خلقي ديتنا ودائري إسلامه ترسان بوي شي انا كد اذيتي مسلمانان يعني دابوي خلق نبيته مسلمان بيامر يفو عليه الصلاه والسلام اذني دان فرموي درباري حبشه فرمي ان بها ملكا لا يظلم الناس عنده برون بو اوي شن كملك كي لي اوي كاو ملك نجاشي كوتمان لقب بو همو ملك كلا منطقه حبشه هبه ونابي او شخص خوي اصحم بو شن بولاي او شن كملك كبراسي خلقي لا او ظلمي لي ناكري حتى أبراك أنا مدواء وقريش كأمهمنا راحتي مسلمانان ينكر دواء وجوازيان لنا هنا لهجرت كدنيا بو حبشة شون بلانك يان داجرا وتيان شيب كين بابا هدية وخلكي بنيرين بولاي مليكة كي حبشة بو يوكا سانا من بات ودس هاتن عمدي كوري عاص وهروها ابن الوليد كومالي هدية عن بو كوكرنا ونادي عن بولاي نجاشي كالكاتكا فلما دخل على النجاشي سجد له كتشون بولاي نجاشي سجدي عن بوبرد طبعا كاتي خيواب وقت شايان رئيس الرؤساء بكوتايا وهدي وشتكان يان بيا وباسي خرابي ام كساني عن بوكردون لاعتقادي خويانا طبعا كمان كساني كي خرابنو هروكو شون امرو تيبا مسلمانا معنا كساري كي تيدور كامرو مسلمانيش او كلمة يالت ونازعن التيدور بكيالا بابا او امريكايا او عالمي كفرة همو مسلمان وموحيد يقلا او تيدورا هر كسي مسلمان بلا او ان تيدورا بو انساني مسلمان بعقل بيمنا وهر لقلو ترايك سرنا لطوا وتسليم بيت امرو هر كسي ناس نامكي مسلمي لينو سابت عالمي كفر بتيروري ازانا هر كسي بلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بو او انش بو فكرة بيسي خوان روشتن بولاي كي روشتن بولاي نجاشي بو او كساني اندس كويتو بو كومالي هديو كومالي بختانوا طبعا نجاشيش وكو في عمري خوا شاهدي بويا وكسيقني ظلم مكان يكسر نشوب الريال باب السرعانة فرمي بابي كهاتن مسلمانا كان هرهمو تنادى عثماني كوري عفاني جيانتي أبوك يقصب كاوتيان جعفري كوري أبي طالب جعفري كوري أبي طالب رضي الله عنه هات قصة كردنو كداخل بو سجدين أبد همو صحابة كداخل بونا لي كسيان فلما دخلوا لكاتيكا روشنا أبي لم يسجدوا له سجدين بونا برد ايش بيوتن ما منعكم ان تسجدوا لي شي واي لي كردن سجدن بو انا با انا جيت انا مدينه كمان امري بي كردن كسجده هر بو خوي پر ردگار بين نجاشي شتي هر اويله تورات وانجيل هات و دو او نجاشي پر سياري بي عمري خوي لي كردن عليه الصلاه والسلام ان بياوك هات و داوي شيكا باسي شيكات انا ايش باسي وان كر كي اما بتمعنا فرس داوا معنا داوي لي كردن بس خوي پر ردگار بفرستين زينا ما ركت نهي لي كردن لزينا زاب كسبت وانا كان من مالي كسبت وانا كان من يخوات نهي لولي كردين صيلي رحم من قطع كر أمر من بيكا بصيلي رحم يعني كومال مواصفاتي جوانيان باسكت وهروا فرمي آديهن ديشتم بو باسكن لوي كوا لايتي جعفريش عقلو هات صورة مريمي بو خويندو كصورة مريمي بو خويندو قشت سر باسكت دني عيسى ومريم شاو كان يعني فرميسكي بيها تخوارو وروبان وقشي سكاني همو بانكرت نجاشي كقريان لقرآن بودسيان كدقريان وتيان والله عيسى عليه الصلاة والسلام أعلمي أعقادار كدوينة توا وبيوتوين أو بيغنبرك هاو أقر إيماني بينينن أو كافرن بامنيش بويا لبيان نجاشي ديار إيماني هنا وبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كوفاتي كرت نجي غائبي لسر كرت وهروها مسلماناني باراستو بيوتن أبداً من أمانة تسليمي إيوانا كمو بخسارة من دي قرانوا ومسلمانان زوري كان لبلاد حبشمان وحتى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هجرتي كربو مدينة ولكاتي فتح كردني خيبرة هاولاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتنو بو مدينة ولمدينة قشنو بفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتلم دو بيتي مؤلفاس يوي بو كردين كوا عددي أو كساني كوا هجرتي عن كل هجرتي دوما بو حبشا هشتا و سيبياو وهروها هجدا افراد هون ودواي اوش قريج لبيلاني خوي نقرا و بيلانا كان ينهمو بسر خوي انوا شكايا ودواي مؤلفاسي اسلام بوني حمزة اكاد كان ان شاء الله اولا قل درسي دهات وباسي اكين دعوة كارم لخواي بروردقار شعر زامن كالا دينكي لسيري بيعنبري اسلام عليه الصلاة والسلام ومن ليبكا اقتداي بيبكين اقسمانا لكل دوامانا لها السكوتمانا لمعاملاتمانا لقل همو خلقيا دعوة كارم لخواي بروردقال لكم كوري من ببوري لقناهي خومو دايكو باوكو خشكو براو وصلمانان وما مصطاكان مانو همو كسكا وحقيكي هي لسد من بخوش ببير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.